لكن انظر ماذا كان رد. قال جل وعلا: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أسقطوا قيمته بالكلي، جعلوه بهذه الدعوة لا يساوي شيئا. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت عندنا شخص يعني نرجو خيره، رجاحة عقل، نفع لقومه، قيادة، سياسة، فقد كان مرجون له يعني مستقبلا في قومه وخيرا في قومه. أما يقول بعد أن أتيت بهذه يعني الرسالة سقطت من عينه. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ثم بينوا سبب سقوط صالح يعني من أعينهم. قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. انظر هذه الدعوة، يعني أتنهانا عن شيء، أن نعبد هذه الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا. وماذا في هذا من مما يخالف يعني العقل والمنطق؟ رأيتم لو كان آباؤكم يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يغني عنهم من الله شيئا، ماذا جئت؟ وأنا قد جئت أدعوكم ببينة من ربي سبحانه وتعالى وأدعوكم إلى الهداية، إلى إن الله الذي لا إله إلا هو، هو خالقكم، هو بارئكم، هو أنشاكم من هذه الأرض واستعمركم فيها. ثم قالوا: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. متشكك فيما تقول. طيب، وهذا التشكك هذا على أي شيء مبني؟ يعني لما بناه، على أي شيء بناه هذا؟ نحن متشككون في هذا الأمر. إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، شك يعني يريبنا في كل يعني ما تقول وما تدعون إليه. وهذا فيه كلام مبطن بأنه ربما يريد من وراء هذه الدعوة شيئا لنفسه. وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم، ناداهم أيضا بهذا النداء القريب لهم، يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي. أنا على بينة من ربي، البينة الأمر البين الواضح الدليل البرهان أني رسول الله حقا وصدقا فقد أرسلني، ثاني وحي الله تبارك وتعالى، فأنا رسول وأنا على هذه البينة. وآتاني منه رحمة، هذه النبوة، هذه الرسالة التي أعطاني إياها، اختصني واختارني من بينكم بأن يرسل إلي هذه الرسالة لأدعوكم إليه سبحانه وتعالى. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. إن كنت كما تقولون كنت مرجوا عندكم لتؤمروني أو تجعلوني سيدكم ونحو ذلك مما كانوا يشاهدونه من رجاحة عقلي من مما كانوا يرجونه للقبيلة. قال فمن ينصرني من الله إن عصيته، من يستطيع منكم أن يؤيدني ويقف معي يعني إن عصيت ربي وتركت هذه البينة وهذه الرحمة هذه الرسالة التي أرسلني إياها وأصبحت معكم على يعني الدين والعقيدة وإن كنت مرجوا عندكم وسيكون لي شأن فيكم. فما تزيدونني غير تخسير، لا تزيدونني بدعوتي أن أترك ما أنا عليه إلا الخسارة. فما تزيدونني بدعوتكم هذه غير تخسير. ويا قوم تريدون آية، هذه ناقة الله لكم آية، وذلك أنهم أرادوا آية مبصرة قاهرة، فقال لهم هذه ناقة الله، ناقة منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، أوجدها الله تبارك وتعالى على غير مثال ما يوجد من النوق من يعني النتاج، وإنما يعني أخرجها الله تبارك وتعالى لهم من سفح الجبل، فإنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة عشراء كذا من سفح هذا الجبل، فقال لهم هذه ناقة الله لكم آية، دلالة واضحة على أني رسول الله، على أن الله تبارك وتعالى أرسلني، فهذا أمر معجز لا يقدر عليه إلا الخالق الرب لله سبحانه وتعالى. فذروها تأكل في أرض الله، تركوها، هذه الناقة تأكل في أرض الله، ترعى مما أنبته الله تبارك وتعالى من الكلي والعشب في هذه الأرض، هي أرض الله التي خلقها سبحانه وتعالى، وإن كان الناس يسمون هذه أرضهم أرض بني فلان وأرض بني فلان، لكنها أرض الله تبارك وتعالى. ولا تمسوها بسوء، حذروا، هذا شيء منسوب إلى الله تبارك وتعالى، والعدوان عليها هذا عدوان على الرب جل وعلا. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، عند ذلك لا بد أن يعاجلكم الله تبارك وتعالى بعذاب قريب، قريب من يعني هذا العدوان. قال جل وعلا فعقروها، عقر القتل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لها رجل يعني أشقى ثمود، شقي، رجل عارم قوي منيع في قومه، رجل من الذين لهم منعة وقوة في قومه في ثمود، يعني من الأبناء والإخوة والعصبة القوية، ولا يهتم أن يعني يفعل مثل هذا الأمر في ظنه، فقام إليها وعقر. قال جل وعلا فعقروها فقال إليهم رسولهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، المهلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لاستئصالكم وهلاككم ثلاثة أيام، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد من الله تبارك وتعالى غير مكذوب لا يخلفه الله عز وجل، فإنه قد حم القضاء وقد صدر الأمر الإلهي سبحانه وتعالى بإهلاككم بعد ثلاثة أيام، مهلة فقط، مهلة لكم تعيشون فيها يعني في داركم. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا، أي بإهلاك هؤلاء المجرمين، نجينا صالحا والذين آمنوا معه. أمر الله تبارك وتعالى صالح والقلة التي آمنت معه أن تخرج من هذه يعني القرية وتجاوز المكان. قال جل وعلا: برحمة منا رحمة نالت هؤلاء المؤمنين الذين يعني اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم فأخرجوا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أنجاهم الله تبارك وتعالى من الخزي في هذا اليوم، يومئذ هذا اليوم يوم العذاب هذا. وخزي ذلك أنه يخزى أولا لأنه كان شاكا متكبرا بطرا معتديا على يعني حرمات الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أنه القوي القاهر، فلما يأتيه العذاب على هذا النحو فيخزى، يصير حقير صغير وهان. فالخزي الذي ديت نال هؤلاء القوم، انظر العنجهية والقوة والاستكبار، ثم انظر كيف إذا سقط عليهم عذاب الله تبارك وتعالى. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك يا محمد الذي يخبر بهذه الأخبار هو القوي، القوي الذي لا يوجد في الوجود، أقام فيها الحجة وأظهر أعظم حجة، وهو أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأنه متوكل في هذا، وأنهم مع قوتهم وجبروتهم وبطشهم ومعه هو مجابهتهم بما يكرهون وسبه آلهتهم، فإنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منه شيئا، لأنه محفوظ بأمر الله تبارك وتعالى، وأنهم لن يتحركوا حركة نحوه إلا بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئته، وأن الله آخذ يعني بناصية كل دابة. فإن تولوا عن هذا الأمر البين الواضح فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليه. أنا أديت المهم، أبلغتكم، البلاغ هو إيصال الأمر، ما أرسلت به الذي أرسلني الله تبارك وتعالى به إليه. وأستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، يعني أن الله يهلككم وينشئ يعني أجيال أخرى، ينشئ أمم أخرى تعبده سبحانه وتعالى وتقوم بأمره. ويستخلف ربي خلف يعني يهلككم الله تبارك وتعالى ويجعل يعني خليفة أخرى من الناس غيركم. يستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، لا تضرونه بالفقد والإزالة عن هذه الأرض، ولا تضرونه بأنكم تستطيعون ضر الرب تبارك وتعالى، ما تقدروا يعني ليس أمامكم حيلة أمام بطش الرب تبارك وتعالى بكم. ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي إلهي ومولاي وسيدي وخالقي الذي أرسلني على كل شيء مما هو موجود من هذه المخلوقات حفيظ، حافظ له، حافظ لأعماله أحصي لها، وحافظ عليه على تصرفاته، فلا تصرف إلا بأمر الله تبارك وتعالى. إن ربي على كل شيء حفيظ. كذلك تهديد وعيد واضح بين لهؤلاء القوم، ولكن من كتب الله تبارك وتعالى عليهم العمى والكفر والهلاك هم سائرون إلى حتفهم، لا بد أن يسيروا إلى حتفهم مدام أن الله تبارك وتعالى قد أعمى بصائر. قال جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا بهلاك هؤلاء المجرمين نجينا هودا والذين آمنوا معه، فإن الله تبارك وتعالى أمر هود وأهل الإيمان معه أن ينحازوا بعيدا عن هؤلاء، فإن الله مهلك هؤلاء سبحانه وتعالى. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، هذه رحمة الله تبارك وتعالى قد لحقت هود و الذين آمنوا معه، فإن الله تبارك وتعالى كتب إن جاء المؤمنين كما قال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال أخبر سبحانه وتعالى قال أنه ينجي، لا بد أن ينجي الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وأن يهلك الكافرين سبحانه وتعالى. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ذكر الله هذا وأنه نجاهم من عذاب غليظ، وكان هذا العذاب الغليظ اللي هو الفاحش في الشدة، وهو أن الله تبارك وتعالى قد أرسل عليهم ريح عقيم جافة مهلكة تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، تبدأ من بصباح وتنتهي بمساء، 8 أيام و7 ليالي كما قال تبارك وتعالى: فلما رأوه عارضا، لما رأوه العذاب الذي استعجلوا عارضا وترب جاي لهم مستقل بلاويتهم، ظن هؤلاء الهلكة والمغرورون ظنوا أن هذا لي، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض، العارض هو السحاب العارض الذي يأتي ممطرنا. قال جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به، هو العذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا، الصريع هو الملقى على وجهه أو على ظهره، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل، نخل الخاوي الذي يعني القديم، جعلهم الله هكذا. وكذلك أن الريح جففتهم، جففت دماءهم وألقتهم كل في مكانه، تدخل عليه لو هو في بطن جبل تدخل عليه الريح. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وتلك بالإشارة إليهم بشرة البعيد، عاد هذه القبيلة العربية جحدوا بآيات ربهم. الجحد هو الحجب والمنع بعد العلم، يعني علموا آيات الرب تبارك وتعالى ولكنهم جحدوها، والجحود الإنكار، الإنكار مع العلم، فما علمهم بأن هذه آيات الله تبارك وتعالى وأن هذا رسول الله حقا وصدقا وقيام الأدلة أمامهم على هذا النحو، لكنهم يعني استنكافا واستكبارا لم يريدوا أن يسيروا في هذا الطريق. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عديد. قال جل وعلا: وعصوا رسله، وهم إنما الرسول الذي شاهدوه وعصوا إنما هو رسول واحد وهو هود عليه السلام، لكن هود إنما هو يعني فرد في مجموعة، مجموعة الرسل دعوتهم واحدة، فهو فرد يدعو إلى الله تبارك وتعالى كساري إخوانه من المرسلين، فتكذيبه تكذيب للكل، تكذيب للرسل جميعا، فمن كذب رسولا واحدا من رسل الله تبارك وتعالى فقد كذب كل الرسل، لأن هذه دعوة واحدة. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. شوف المفارقة، انظر المفارقة البعيدة، تركوا دعوة الرسل الهادين الداعين الله تبارك وتعالى الذين هم على البينة وعلى الحق، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبار القاسي العاتي العنيد المعاند الذي يرد الحق بعناد وإصرار عليه وبقاء عليه. واتبعوا أمر كل جبار عنيد من الكفار المعاندين لدعوة الرسل. قال جل وعلا: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. أتبعوا بالبناء لما لم يسمى فعله، والذي أتبعهم هذه اللعنة والله تبارك وتعالى على ألسنة من جاء بعد هود من الرسل، ما من رسول جاء بعد هذا إلا وهو يلعن هؤلاء الكفار، ينزل الله تبارك وتعالى عليه دية اللعنة وإلى يومنا هذا، نحن هذا نعيش بعد هذه عاد القبيلة التي أبادها الله تبارك وتعالى بعد هذا ونلعن ونلعنهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة فلا يذكروا إلا واللعنة معهم ويوم القيامة. ويوم القيامة كذلك يلعنون من كل أحد، فالكافر يلعن من كل أحد. لعنهم الله تبارك وتعالى بأن طردهم ويعني أذاقهم عذابه، وتلعنهم الملائكة، ويلعنهم المؤمنون، ويلعنهم كل اللاعنين، حتى من في النار يلعن بعضهم بعض. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ثم قال جل وعلا: ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا فاعلموا أيها الناس إن عادا القبيلة العربية هذه المشهورة كفروا ربهم، كفروا به سبحانه وتعالى، جحدوه. والكفر هو يعني الستر والتغطية. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ألا برضو الإعلامية الإخبارية بعدا هلاكا وسحقا لهم لعاد قوم هود. لعاد هذه القبيلة الذين هم قوم هود النبي الذي دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه صورة ثانية من صور هؤلاء الغابرين، القصة واحدة تتماثل تماما مع يعني القصة السابقة، نوح مع قومه وهود مع قومه، نفس الأمر، قوم من الكفار الضالين يرسل الله تبارك وتعالى لهم رسول يدعوهم الله تبارك وتعالى موضحا يعني دعوته بالأدلة الواضحات البينات، ينقسم الناس في إزائه، يسارع إليه فريق، غالبا ما يكون هذا الفريق الذي يسارع إليه من أهل الضعف والمسكنة، الكبراء والعظماء يردون هذا الأمر، يستهزئون بهذا الرسول، ينذرهم رسولهم، يحذرهم، يستمرون في عنادهم، فيكون الشأن والعاقبة أن ينجي الله تبارك وتعالى الطائفة المؤمنة، الرسول والمؤمنين، ثم يهلك الله تبارك وتعالى الكافرين. هذه القصة، والله تبارك وتعالى يذكر عباده سبحانه وتعالى بها. ثم يذكر الله تبارك وتعالى الذين أنزل الله تبارك وتعالى لهم هذا القرآن: هذه مصر الغابرين قبلكم، وانظروا ماذا كانت النتيجة، الكفار لعنوا وتلاحقهم اللعنة، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. لئن عاد كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى في بيان قصة أخرى، فاصل آخر من هذا تاريخ النبوات، نفس الأمر، القصة واحدة وتتكرر، وهذه تكرر مع ثمود القبيلة العربية. عاد كانت تسكن في جنوب الجزيرة في الأحقاف، وثمود كانت في الحجر في مدائن الصالح، حجر بين الحجاز وبين يعني نجد، وديارهم معروفة للآن وآثارهم معروفة. يقول الله تبارك وتعالى: إلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونعيش إن شاء الله يعني مع هذه الآيات مع صالح ومع قومه ومع دعوته وماذا كان من شأنه، وهذا في الحلقة الآتية إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كلنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.